وسلم وبعد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه بعد. الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، نحن وأنتم على موعد في هذا المتن الطيب المبارك، متن أعلام السنة المنشورة، والإجابة على إحدى الأسئلة التي وردت بهذا المتن. وكنا قد أجبنا في اللقاء الماضي عن السؤال رقم 81 من هذا المتن، وهو قول الماتني رحمة الله تعالى عليه: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ هذا السؤال رقم 81، وجبنا عليه في اللقاء سابق الذكر. لكن الحقيقة أن كان للإدارة بالمعهد يعني بعض الأقوال والأخذ والرد في بعض الأسئلة المتأخرة والمتقدمة، أو يعني اندماج بعض الإجابات على بعض التساؤلات، اندمجت الإجابات بعضها ببعض، فيعني بالتقارب وجهات النظر وبالتحقيق مع بعضنا البعض، بين لنا يعني أنه يجب فصل الإجابات عن بعضها حتى يتسنى للمتلقي أو للمستمع فيما بعد، أو حتى القارئ حين تفرغ الدروس يعني إجابة كل سؤال على حدة. وكنا قد أجملنا على الحقيقة السؤال رقم يعني 79 أو 77 78 79، جاء جملة على بعضها البعض، ويعني ظن بعض الطلاب وظن طوار المعهد أن كلها كانت في السؤال رقم 77 فقط. لكن لما جلسنا وبيان الأمر يعني تبين للجميع أن هناك إجابات، لكنها جاءت على الحقيقة إيه يعني مزمنة، فيعني لدرجة إن الله تقوم بتفصيل هذه الإجابات في حال التسجيل أو الكتابة، هتفصل كل سؤال على حدة. وخلاصة الأمر، وصلنا إلى أن إحنا بعد ما أجبنا في اللقاء الماضي عن السؤال رقم 81، يعني تبين انه يعني او ينبغي ان احنا نفصل السؤال رقم 80، وهذا ما وقفنا عليه، على ان يعاد هذا السؤال او يشرح من جديد يعني حتى نكون بذلك قد اتممنا يعني كل الاسئله يعني المرتبه. يبقى 77 78 79 80 81 هو اللقاء الماضي، كان المفترض نقول النهارده 82، لكن هنقول 81 النهارده عشان خاطر يبقى الترتيب صحيح كما ذكرت لنا إدارة المعهد والإشراف. فالنهاردة إن شاء الله تعالى هنسجل مع حضراتكم السؤال رقم 80 مرة أخرى. قد يختلف إذا كان السؤال هذا، أنا أعتقد إني يعني شرحت هذا السؤال من قبل، لكن الإدارة تقول إنه لم يشرح، ففي مشكلة إن شاء الله تعالى. لمن يجد الشرح السابق الماضي يعني ويسمع شرح اليوم، فقد يجد اختلافا كثيرا او قليلا ايا كان الاختلاف في الاجابه عن السؤال، لكن في مضمونه في الاخير انه سيحصل على نفس الايه؟ على نفس النتيجه، نفس المعتقد، لكن قد يجد ايه؟ زمن وعبارات ويعني امثله غير التي ايه؟ يعني سبق. فلا يعني يعني فلا تظن أن هذه الإجابة مع الاختلاف في الإجابة السابقة هي يعني اعتقاد مخالف، لا، الاعتقاد واحد، ولكن قد تكون العبارات والجمل والكلمات مختلفة، فالفهم واحد والعقيدة واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. سؤال رقم 80، ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ وهو السؤال رقم 8. قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا ما جاء به الناتن، هذا ما جاء به الناتن. قال أهل التفسير كما قال الشيخ حافظ بن أحمد الحسن رحمه الله تعالى عليه في متنه، قال أهل التفسير مهيمنا يعني مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا له، أي أن القرآن جاء يعني مؤتمنا وجاء شاهدا على ما سبقه من الكتب، فهو يعني آخر كتاب، آخر كتاب يعني نزل من السماء، فلذا جاء إيه؟ جاء مهيمنا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني مصدقا على ما جاء فيها، على ما جاء فيها لا على الإطلاق، ولكن على ما جاء فيها من الصحيح، لأن الكتب المعروف والذي عرفتموه أن هذه الكتب خرفت بأدلة من القرآن بيناها لحضراتكم في الأسئلة التي سبقت الإجابة عنها. فجاء القرآن يصدق ما جاء في هذه الكتب من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف ومن تبديل ومن تغيير، وكذلك جاء القرآن ليحكم عليها بالنسخ أو التقرير، يعني الكتب السابقة، ولهذا يخضع للقرآن كل يعني متمسك بالكتب المتقدمة. يا شيخنا شرط ألا يكون إيه ممن انقلب عليه على عقبيه، ماشي قلنا؟ طيب، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله إيه هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله إيه مسلمين. وخلي بالك من مسألة مسلمين، عشان هذه المسألة وهذه اللفظة هي التي إيه يعني تكون الفاصل الجازم بين يعني يعني منزلة القرآن من الكتب التي إيه التي سبقته، عشان تعرف إن كل الكتب السابقة إنما كلها ما كانت إلا إيه إلا داعية إلى الإسلام. الكتب السابقة لا جاءت داعية إلا إلى إيه؟ إلا إلى الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، تعالوا نشوف الكلام ده، يعني هذا ما جاء به الناتن، ها قرأت عليكم الآن ما جاء في الناتن، قرأت عليكم الآن ما جاء في الناتن، لكن هذه إجابة مجملة ومختصرة وبها يعني تطرح الامور على الحقيقه، لكن احنا عودناكم ان احنا في العقيده بالذات يعني ايه شويه الايه شويه ندردش شويه نوسع شويه عشان الامور توصل الى شيء عندنا العقيده. المتتبع في هذا اللفظ اللي وجهته لحضراتكم الان ويمكن حضراتكم خلي بالكم منه، ماشي، في هذه الايه يعني ان كنا من قبله مسلمين، فمثل بالكم من كلمة مسلمين ومن كلمة الإسلام ومن كلمة يعني ومن هذه اللفظة تحديدا، فإنها يعني جاءت لتكون عامة في جميع الرسالات الثانوية. فالمتتبع للفظ الإسلام في القرآن الكريم يجد أنه يعني هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. يعني كلمة الإسلام هذه اللفظة الواردة في كتاب الله عز وجل هي ما يريده الله سبحانه وتعالى، هي إيه؟ ما يريده الله سبحانه وتعالى ويرتضيه ليكون دين الإيه؟ الناس أجمعين. ماشي قلنا؟ فيعني جميع البشر منذ بداية الخليقة إلى قيام الساعة أو إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، ليش قلنا؟ هم إيه؟ هم جميعا يدينون لله سبحانه وتعالى، أو الدين الحق الواجب أن يتمسك به ويدين به لله سبحانه وتعالى إنهم إيه؟ إنه الإسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. هذا هو الدين الأصل، ماشي يا أخوانا، من نبي آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الإيه؟ القيامة. قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الإيه؟ من الخاسرين. تاخذ أي دين غير دين الإسلام، المسألة عندك تبقى إيه؟ المسألة عندك تبقى خسارة. المسألة تبقى خسارة، ما فيهاش يعني شيء من الإيه؟ من الربح على الإطلاق. ماشي؟ يبقى لما تيجي تبص للإسلام من المنظور القرآني، كان الإسلام من المنظور القرآني هو ليس اسم لدين خاص، ماشي، لكن إيه؟ هو اسم يعني لدين مشترك دعا إليه جميع الأنبياء. كلمة الإسلام في منظور القرآن مش موقوفة على دين بعينه، إنما هي في القرآن شاملة، أو هي القاسم المشترك الأعلى الذي دعا إليه جميع الأنبياء من أول آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى خاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا تستطيع أن تقول أن هذا الدين الإسلام من المنظور القرآني، ماشي قلنا، هو يعني اسم يعني دين الدين المشترك الذي انتسب إليه يعني جميع الأنبياء وكل أتباعهم ومن اقتفوا يعني أثاره، كلهم يعني انتسبوا إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الدين الذي هو الإيه؟ الإسلام. والناظر في القرآن يجد حكايات كثيرة حكاها القرآن الكريم يعني قالها الله سبحانه وتعالى كناية عن أنبيائه تدلنا على ذلك. فقال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كناية عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما كان يقول لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا إيه؟ إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من الإيه؟ من المسلمين. ده كلام مين؟ ده كلام نبي الله نوح. طيب، وحكى القرآن أيضا عن نبي الله يعقوب حينما كان يوصي أبناءه حال موته، عند موته هو يوصي أبناءه، ماذا كان يقول حين قال ربنا سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صح كده؟ فلا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. طيب ده ما وصى به يعقوب بنيه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب عياله بقى، أولاده بقى، أبناؤه أجابوا أباهم، قالوا إيه قال القرآن، قال ربنا سبحانه وتعالى كناية عنهم، قالوا إيه خلنا، قالوا نعبد إيه، أيوة نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم، صح كده؟ هذه إجابة بني أو أبناء يعني يعقوب على أبيهم لما أوصاهم بأن يكونوا مسلمين. بل نبي الله موسى، وهذا صاحب رسالة، نبي الله موسى قال لقومه إيه؟ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فعليه توكلوا إن كنتم إيه مسلمين. فبالحواريين قالوا إيه لعيسى، قال الحواريون نحن أنصار الله، صح، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يبقى الإسلام من المنظور أو من الرؤية القرآنية مش دين بعينه، وإنما هو كل هذه الأمم وكل ما جاء بهذه الرسل جميعها. الإسلام قاسم مشترك، ماشي خلنا. بل أن هناك بعض أهل الكتاب أقروا بذلك حين تلي عليهم القرآن، قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وهذا كله مجملا ومفصلا وغيره كثير. الناظر فيه يدرك عظم هذه الرسالة، رسالة الإسلام، تلك الرسالة التي امتدت طولا وعرضا حتى ملأت آفاق الأمم، فهي ليست بدعا من الرسالات. فهذه الرسالة الإسلامية وهذا الإسلام هو الذي نادى به جميع الأنبياء السابقين، هدف به جميع الأنبياء السابقين، له مقصور على دين بعينه أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل جاءت جميع الأنبياء تدعو إلى هذا الإسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به من نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. المسألة يا أخواننا أن الإسلام ليس بمنظورك أنت أو بمنظور من يعني ينظر بعينه لا بقلبه ولا بعلمه، يجده منظوره ضيق، لكن هذا الإسلام هو من لدن آدم، والله سبحانه وتعالى يدعو إلى الإسلام ويرسل الأنبياء والمرسلين يدعو إلى الإسلام. فهذه الرسالة هي خاتمة تلك السلسلة الطيبة من الرسالات السماوية، هذه الرسالة القرآنية. خاتمة هذه السلسلة الطيبة المباركة من الرسالات التي نزلت من رب الأرض والسماوات. وكما هي كذلك فإن صاحبها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أنها هي خاتم الرسالات، هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. خاتم الأنبياء والمرسلين. قال ربنا سبحانه وتعالى فيه صلى الله عليه وسلم: ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صحيح كده؟ ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء الشاهد في الآية واضح، وخاتم النبي. فالقرآن الكريم هو خاتمة هذه الكتب السماوية، وهو أوثق الوثائق في الإخبار عن قصص وأحوال السابقين. جعله ربنا سبحانه وتعالى مشتملا على ما فيه سعادة الحاليين واللاحقين، فجعله المعجزة الباقية ما بقيت السماء والأرض إلى يوم الدين، جعله معجزة، معجزة خالدة. معجزة بلفظه، معجزة بمعناه، معجزة بجميع ما اشتمل عليه من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات، معجزة مجملا ومعجزة مفصلا. كتاب نزل بالحق كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فبه كان معجزة خالدة. كتاب حفظه الله جل في علاه وضمن حفظه فقال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يحفظ ضمنه ربنا سبحانه وتعالى وحفظه، حفظ ضمانه. وعلى ذلك لم ولن يأتي إليه أي تحريف أو أي تبديل، غير أن هناك من الكتب السماوية ما بدل وما حرف فيها. فبدل في الإنجيل وبدل في التوراة وحرف الكثير والكثير، وبينت ذلك لحضراتكم في دروس سبقت، وبينت لحضراتكم الأدلة من القرآن على تحريف الإنجيل والتوراة وغيره. تأتي من القرآن حفظه الله فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فحفظه فلا تبديل ولا تحريف في القرآن الكريم على الإطلاق. قال ربنا ليثبت لكم ولنا وللجميع ذلك، قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حق، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام حق، كلام صدق، ضمنه ربنا سبحانه وتعالى وحفظه. فلما كان الأمر كذلك وكانت كل هذه المعطيات، حق لهذا الكتاب الصدارة وحقت له الهيمنة فكان صاحب الصدارة وصاحب الهيمنة وصاحب التصديق على جميع ما سبقه من كتب الله عز وجل. فلما نال هذه الصدارة وهذه الهيمنة وهذا التصديق أصبح إلى يومنا هذا وإلى أن يمحى من المصاحف ويقبض من صدور العلماء ومن صدور الحفظة، سيظل إلى هذا الوقت يقرأ دون زيادة ولا نقصان، يقرأ غضا طريا كما أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى هذا أقول لحضراتكم إن منزلة القرآن من الكتب السابقة منزلة عظيمة تستطيع أن تخرج بصدارته وتصديقه وهيمنته على ما سبقه من الكتب بحفظ الله له وبقول الله أنه الحق فيأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ومن قول ربنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ولكونه معجزة خالدة بلفظه ومعناه وجميع مشتملاته، كل هذا كله وغيره كثير يجعل منزلة القرآن من الكتب المتقدمة عالية جدا، فهو في صدارتها، فهو ما زال وسيظل دائما كما ذكرت لحضراتكم يقرأ دون زيادة ولا نقصان بحفظ الرحمن جل في علاه له. أسأل الله العلي القدير أن أكون قد بلغت حق التبليغ في الإجابة على هذا السؤال، سائلا الله عز وجل أن يجعل ما قلته وما استمعت إليه في ميزان حسناتنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله عني خيرا وأشكركم على بقائكم إلى هذا الحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.